إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير. صباح كل شيء جميل فيك يا مصر. صباح الجمعة معاكم لتسعة صباحا على موجة 107.4 FM 819 كيلو هرتز. صباح الشهامة، الصباح اللي إن شاء الله هيكون فيه كل الخير ليك يا مصر، والعالم بينظر لينا من تاني مع كل جديد بيقوم بيه الجيش المصري. سيناء 2018 حكاية طويلة العالم بيتحدث عنها الآن. الجيش المصري بيطهر سينا من البؤر الإرهابية. كيف ترى عزيزي المستمع هذه العملية؟ وكلامك اللي خارج من القلب للجندي المصري هناك في سينا. يلا في انتظار مشاركتك على صفحتنا 107.4 FM. بنرحب بيك لتسعة صباحا، وتحية من القلب لكل جندي في الجيش المصري. رجالة شايلين دايما روحهم على كفهم، حماية ترابك هي كل همهم. ساعة الخطر في أول الصفوف، ولادك قلوبهم ما تعرفش خوف، وبإذن الله دايما مبسوطين. واقفين معاها محسسينها بالأمان، ومخلينها مش ناقصها حاجات كتير، وبنت بتكون عينا في قلوب كل مكان، اللي احنا فيه مطمئنين حاسين بخير. بنت ولادها ودكوا في ايدينا وخلاص، حلف اللي نثبت للحياة ان احنا حب الإذاعة المصرية في قلب الحدث. سيداتي سادتي، أصدرت القوات المسلحة قبل قليل البيان الثامن عن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب سيناء 2018، والتي بدأت في 9 فبراير الجاري، وفيما يلي نص البيان: واصل أبطال ومقاتلي القوات المسلحة والشرطة تحقيق الأهداف المخططة للعملية الشاملة سيناء 2018 والتي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من الوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القبلية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث تمت عملية التمشيط والمدهنة واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء، واستهداف لأماكن اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لعدد 68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر الإرهابية، القبض على 224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تدمير 150 مخبأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية، قيام العناصر المتخصصة من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور تحرك قوات المدهمة، اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول. وفي إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018، تقوم الوحدات البحرية بتأمين مسرح العمليات على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر، واستمرت القوات الجوية في إحكام التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية بالتعاون مع ناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة مع القوات المسلحة والشرطة في تقديم 580 من الدوريات والكمائن الأمنية في كافة مدن ومحافظات الجمهورية، واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة توزيع السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات، ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية لأمن مصر القومي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة هذا البيان الذي أصدرته القوات المسلحة. هل رأيت بدأ حكايته بأعلى صيحة في كل خطوة خطاها شجعته أخدنا قدوة، عرفت إن مفيش محال ضحى عشان يبقى النهاردة يوم احتفال خيرت الرجال خيرت الرجال. لآخر لحظة كا كانوش بروحهم ضحوا ما استنوش، ولو كان موته ده في ده بلده هيختار بلده ما يهموش. كسر النفس كانوا رافضين صحيلف يواجهوا لو كان مين، بحيل عبرنا خدنا بطرنا بفكرة هدمنا صد حصين. رفع الراية ده حقه تشيله فوق الراس، فكرة جوايا كتب أبدًا بكل حماس. رفع الراية ده حقه نشيله فوق الراس، فكرة جوايا كتب أبدًا بكل حماس. تعالى بينا أكتر وأكتر نسعى ونفكر نكبر الله أكبر ونبني صفر بنى عنوان بطولة فرح وخدله مكان، ورجع هبته رجع أرضه شهد على صدره أغلى نشان. دورنا نوفي حقه نعيد بطولة بشكل تاني جديد، نحقق حلم ونفتح بعده في حلم أكبر وجاي أكيد. رفع الراية ده حقه تشيله فوق الراس، فكرة جوايا رفع الراية ده حقه نشيله فوق الراس، ذكرى جوايا كتبها بدم كله حماس. تعالى بينا أكتر وأكتر نسعى ونفكر نكبر الله أكبر ونبني أساس. تعالى بينا أكتر وأكتر نسعى ونفكر نكبر الله أكبر ونبني أساس. ومستمعينا الكرام على صفحتنا بيشاركونا الحوار. محمد أحمد حسين بيقول: أقول لجيشنا العظيم أنتم خير أجناد الأرض، أنتم على الحق فسيروا على بركة الله، ونحن من ورائكم وندعمكم بكل قوة. ربنا يوفقكم إن شاء الله في كل خطوة ويحفظكم الله من كل سوء. لسه إحنا مستمرين معاكم، وما يتم على أرض سيناء، سيناء 2018 حكاية طويلة. هنحاول إن إحنا نعرف من حضراتكم ردود فعلكم إيه على ما يتم الآن على أرض سيناء. برامج الأطفال تقدم أحلى ما فينا كل ما فينا، لما تفكر نتجد تبقى لبنا على بعضينا وما فيش حد مزعل حد. أحلى ما فينا، أحلى ما فينا مليون فكرة تحمي ماضينا وتسبق بكرة، ما نصدقها ونحققها ومصر بلدنا تفرح بينا. أحلى ما فينا يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. حد يطلبنا لشهادة حق مش ممكن نقول لأ. ماجد وخالد اتخانقوا في المدرسة، شافهم زميلهم عمر وشافتهم المدرسة، ودتهم للمدير علشان يفصل بينهم ويعاقب اللي غلط منهم. قدام المدير ماجد بيقول: خالد يا مستر هو الغلطان. وخالد بيقول: ماجد هو اللي غلطان، انا عندي شاهد شافنا بعينيه، هاتوا عمر واسألوه. عمر قدام مدير المدرسة مطلوب منه يشهد باللي شافه. عمر عارف ان ماجد هو اللي غلطان، لكن مش عاوز يقف في صف خالد عشان مش عاوز يزعل ماجد. عمر واقف قدام المدير، والمدير سأله: شفت ايه يا عمر؟ عمر قال: انا ما شفتش حاجة خالص. ما شفتش حاجة ازاي؟ ده انت حتى كنت واقف لما ماجد حدف عليه شنطة المدرسة. عمر كتم شهادته، خاف على زعل صاحبه وما خافش من غضب ربنا. تفوت الايام وعمر يتخانق مع ماجد، وبرضه كان ماجد هو الغلطان. عمر يطلب شهادة خالد، خالد يقول له: معلش يا صاحبي، لو كنت شهدت الشهادة الحق في صفي كنت شهدت شهدت الحق بصفك انت كمان. يعرف عمر انه كان غلطان لما كتم شهادته زمان، وبعد ما عرف عمر غلطه راح خالد لمدير المدرسة وشهد شهادته شهادة الحق اللي لما تطلب مننا مش ممكن نقول لا. أحلى شيء نتحلى بيه هو إيه؟ صاحب الرأي النزيه ده جعلي. بعد دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد ومحمد ممدوح، ساجد محمد، البراء خالد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. كنا اتكلمنا على مدار حلقات بنتكلم عن القواعد الذهبية للسلامة على الطرق، واتكلمنا عن الالتزام بالحد الأقصى للسرعة، مسافات الأمان، الالتزام بالحارة والمسار المروري، الالتزام بعدم القيادة تحت تأثير التعب أو النوم أو المخدرات، الالتزام بحزام الأمان وخوذة الرأس. وأنا عايز أستكمل بس بالنسبة لحزام الأمان، لأن حدث يعني بعض السادة المستمعين تواصلوا معنا بعد الحلقة وقولوا طب ما السيارة بتاعتي فيها إيرباج، فيها وسادة هوائية، إيه لازمته بقى أستخدم حزام الأمان؟ أقول له لا، ده إذا كنت أنت بتستخدمه في سيارة مش مجهزة بتستخدم حزام الأمان، يعني في سيارة مش مجهزة بالإيرباج أو بالوسادة الهوائية مهم، فلو هي مجهزة بوسادة هوائية فالموضوع أهم وأخطر. تعالوا بقى نفهم ليه. الوسادة الهوائية هي فيها مواد كيماوية بتختلط على بعض من خلال كبسولة، لو خدت سنسور إن في حادث أو في اصطدام أو في ديسيليريشن أو يعني عجلة تقصيرية أو تخفيض في السرعة بشكل كبير بما يوحي إن في حادث، السنسور ده بيدي للكبسولة فبيحصل التفاعل فبتنتفخ هذه الوسادة البلاستيكية بفعل الغازات المندفعة بشكل كبير جدا بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني سرعة كبيرة جدا في الاتجاه المعاكس اللي هو في اتجاه خارجة من الدريكسيون أو من التابلو في اتجاهك، يعني تندفع في اتجاهك لمسافة 25 سنتي، وبعد كده بتتوقف. لو لا قدر الله في حادث أنت بتروح تصطدم بيها، فبتحميك وبتقيق من الاصطدام العنيف مع المكونات الصلبة. لكن لو أنت مش لابس حزام بقى، أنت هتندفع في الاتجاه الآخر، يعني الوسادة الهوائية بتندفع في اتجاهك بسرعة 60 وانت متجه ليها بسرعة عالية، قد تكون بسرعتك بقى اللي هي سرعة 70-80-100، يعني التصادم هيحدث بينك وبين الوسادة الهوائية عند سرعة 140-150 كيلو، يعني الاصطدام بقى أشد، الاصطدام بقى أعنف. بتقولش ان الوسادة الهوائية دي طرية وبسيطة وكده، لا، اندفاعها بيبقى شديد جدا، فانت بيكون خطرها أشد. عشان كده يعني الاتجاه الحديث في صناعة السيارات، السيارات المجهزة بوسادة هوائية، السيارة ما تدورش غير لما تركب حزام الأمان، تستخدم حزام الأمان. الحاجة التانية إن الوسادة الهوائية لا تعمل لو حزام الأمان مش مستخدم. يعني شوف بقى أنت عملت إيه، أنت عطلت يعني عشان يقوا حتة الاصطدام بالوسادة الهوائية، فيعطلوا عملها، الكمبيوتر بتاع السيارة بيعطل عمل الوسادة الهوائية لو ما أنتش مستخدم حزام الأمان. يعني أنت عطلت وسيلتي الأمان المهمين اللي هي حزام الأمان والإيرباج أو الوسادة الهوائية. خلي بالنا جدا من موضوع الوسادة الهوائية وحزام الأمان في السيارات. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط، وفي التكايب قاعد شيك، في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خط، بنصلي جمعة وقداس حد، وهي دي مصر اللي عز الدين بتقول: وفقكم الله وثبت خطاكم ونصركم نصر عزيز مقتدر. اللهم أمين يا رب العالمين. استجب لي كل دعوات أصدقائنا على صفحتنا اللي بيقدموها لخير جند الأرض. محمود مرغني بيقول: بعد صباح الخير أهل سيناء، وبعد سيناء قطعة غالية من أرض الوطن لا تفريط فيها ولا بد من تنميتها بعد تحريرها من فلول الإرهاب، وألف شكر. طبعا أكيد يعني الاثنين يسيران مع بعضهم البعض بإذن الله. خالد سلامة، الله أكبر عليك يا جيش بلادي، أنتم درع الأمة العربية، أنتم فخر لكل المصريين والعرب، ربنا معاكم وينصركم، وتحيا مصر وجيش مصر وشرطة مصر وإذاعة مصر. وشكرا لكل مستمعي إذاعة مصر، وأهلا بيك. أدهم صبري وكلمات من ذهب لكل مقاتل على أرض سيناء، وبيقول صباح الخير يا سيناء بصوت عبد الحليم حافظ. صباح الفل لكل أهالي سيناء اللي مقدرين اللي بيحدث الآن على أرضهم، واللي إن شاء الله حتتطهر من أي بؤرة من البؤر الإرهابية بإذن الله في القريب العاجز العاجل. أم عمر ربنا ينصرهم ويحميهم ويحفظهم خير أجناد الأرض، ربنا يحفظ مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشماتة الشامتين، ربنا يوفق رئيسنا ويحفظه من كل سوء يا رب العالمين. كمان أحمد المحلاوي، أنا شايف أن مع كل القوى الغاشمة الموجودة في سيناء رسالة، ربنا يحمي رجالتنا، أمين يا رب. برنسيس روز صباح الخير، يا رب النصر لمصر ولجنودنا إن شاء الله هم الغالبون، وتحيا مصر ألف ألف مرة. محمد زكريا صباح الخير، من أعظم الجيوش في العالم الجيش المصري، ربنا يحفظهم ويقويهم حماة الوطن. إحنا لسه مع كلماتكم اللي خارجة من قلوبكم لجنودنا البواسل هناك في سيناء، سيناء 2018، حكاية طويلة لسه معانا من خلال موجات البرنامج العام. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة، كل الجرايد قدامنا، ويلا بينا نستعرض أهم ما جاء بيها ونبتدي بالمانشيتات. الأهرام السيسي يبحث لارتقاء بتعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن. قائد القيادة المركزية الأمريكية بيقول دور مصر محوري في محاربة الإرهاب. حصيلة سيناء 2018، مقتل 53 تكفيري وضبط 685 وتدمير 515 هدف. والأخبار، القوات المسلحة تعرض نتائج العملية الشاملة في مؤتمر صحفي عالمي. الجمهورية سيناء 2018، النصر أو الشهادة، المتحدث العسكري حريصون على حماية المدنيين في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي. السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، ظروف المنطقة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات. وصبح بيقول نخوض معركة فاصلة. قائد القيادة المركزية الأمريكية بيقول ندعم الحرب ضد الإرهاب. أما جريدة الدستور فبتقول القوات المسلحة تكشف نتائج 7 أيام من العملية الشاملة ضد التكفيريين، والرئيس بيقول نحارب على كل الاتجاهات لاجتزاز الإرهاب. والوفد بيقول إحباط مخطط لاختراق الحدود الغربية ونسور الجو دمروا كميات من المتفجرات. ويلا بينا نستعرض بعض ما يخص سيناء 2018. حصيلة سيناء 2018، مقتل 53 تكفيريا وضبط 685 وتدمير 515 هدف. في المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري، جاهزية القوات المسلحة لتأمين الأهداف الاستراتيجية وحماية مصالحنا في مياهنا بالمتوسط، ورصد دقيق لجميع أهداف العملية، وتخطيط محكم للقضاء على العناصر الإرهابية وتدمير أوكارها وآلياتها. القوات الجوية تعمل خارج التجمعات السكنية حفاظا على المدنيين، والبحرية تؤمن كل الاتجاهات. تنسيق كامل بين القوات المسلحة والشرطة لمداهمة البؤر الإرهابية وإحكام السيطرة لمنع التسلل أو الهروب. والقوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية. بعيون علماء الدين سيناء 2018 ردع المفسدين في الأرض أمر قرآني. لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز ملاحقة البؤر الإرهابية بالدلتا وغرب الوادي وحصار شامل على المحاور والطرق. عميد بحري وليد عطية نحكم الحصار الشامل من بورسعيد وحتى رفح. مناشدة الإعلام تحري الدقة في تناول ما يخص العمليات. الأهالي يتفهمون الإجراءات الاستثنائية على الأكمنة والمعابر. حماية الأوطان فريدة والتقاعس خيانة سيناء 2018 جهاد بتشارك فيه الأمة. ومن مراحل هذه العملية عملية سيناء 2018 رصد الأوكار وإعداد قوات مدربة عسكريا ونفسيا على العملية وبدء التعامل وتدمير 35 مزرعة للبانجو. مستمعينا الأعزاء، منذ قليل أدعنا على حضراتكم البيان الثامن للقوات المسلحة تعليقا على ما جاء في هذا البيان. معنا الآن لواء أركان حرب محمد زكي الألفي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. ست اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. حضرتك استمعت إلى هذا البيان، كيف تحلله بنظرتك؟ هو البيان هو استمرار للأعمال القتالية التي يتم تنفيذها منذ يوم الجمعة الماضي، واستمرار لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وأبناء الشعب المصري في القضاء على الإرهاب والجوار الإرهابية، وشمل جميع الاتجاهات الاستراتيجية ونفس الأعمال اللي بيتم بيها خلال الفترة اللي فاتت، هي التي بيتم استكمالها، والمهام دي يتم استكمالها خلال هذا البيان. لكن هو الأخطر طبعا هو موضوع العثور على المتفكرات والتي تستخدم في عمل زي منقول عليها احنا تقوم بعمل الألغام في مواجهة الأفراد التي تقوم بمهاجمة هذه الأماكن وأماكن البؤر الإرهابي، بالإضافة إلى القبض على العديد من الأفراد وتجنيد هناك بؤر إرهابية خطيرة موجودة تم القبض عليها وتم القضاء على من فيها. فالعمليات مستمرة حتى في الظهير الصحراوي وعلى الطرق والمدقات اللي هي غير مطروقة بالنسبة للمواطن العادي، وبالإضافة إلى الدوريات تطلب. نعم. ست اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، يمكن قواتنا المسلحة يعني راعت كل الجوانب الإنسانية لأهالي سيناء. طبعا جانب الإنسانية دي مهمة جدا. أول حاجة يعني احنا شايفين حتى قوات المسلحة والدولة أولا مقدمة موفرة كل المطالب الخاصة بأهلينا في الأماكن التي بيتم فيها مهاجمة البؤر الإرهابية والمداهمات، وخاصة في منطقة سيناء بالوسط أو في الشمال، بالإضافة لأنها بتقوم بتوزيع بعض المواد التموينية على الأهالي بالمكان لإشعارهم وإحساسهم أو زيادة أساسهم من القوات المسلحة، وأن الشعب المصري بالكامل وأن الحكومة والدولة بتؤازر هذه هؤلاء السكان اللي هم من أهالينا الموجودين في هذه المنطقة. بالإضافة لأن احنا بنراعي أو قواتنا بتراعي وبكل دقة عدم الاقتراب من أهلنا من المدنيين وعدم إصابتهم أو تعرضهم للأخطار مثل هذه المداهمات. يمكن كمان من الاكتشافات اللي جاءت في بيان القوات المسلحة رقم 8 ضبط أكثر من 2.5 مليون طن من المواد المخدرة المعدة للتداول، وده طبعا هدفها تدمير وعي شبابنا. أنت حضرتك تقصدي اللي هي الحبوب المخدرة؟ نعم يا فندم. الحبوب المخدرة طبعا ده موضوع خطير جدا. هي مش كده بس، هما كمان في المزارع اللي بيتم تدميرها ومخازن تخزين في أماكن لتخزين مثل هذه المواد المخدرة سواء كان من البانجو أو من جوار الحشيش، كل ده بالكامل داخل في الإطار، لأن العملية بتتم مش بواسطة القوات المسلحة بس ولكن بالتعاون مع إخواننا في الشرطة المدنية وبرضه بدعم من المعلومات من أهلينا والمواطنين الشرفاء. تمام. لواء أركان حرب محمد زكي الألفي، نظرة العالم إيه يا فندم لحيثيات هذه العملية الدائرة الآن على أرض سيناء؟ والله برضو حضرتك يعني ده واضح جدا من بعض من العديد من الفنات اللي تبتزر وما بينظروا ليها بكل احترام وكل تقدير، لأن مصر بتواجه الإرهاب بأبنها وبكنوزها وبإمكانياتها، وليس ما ليس هناك من دعم خارجي لجمهورية مصر العربية أو لقواتها في هذا الموضوع، أقصد به قوات من دعم خارجي يعني، ولكن لا مانع من دعم معلوماتي أو دعم مادي أو في مجال التسليح، وهذا مستمر بصفة دائمة، أن مصر دائما بتقدم كل ما لديها من معلومات تعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. سيادة اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بنشكر حضرتك يا فندم وتعليق حضرتك على البيان رقم 8 للقوات المسلحة، إن شاء الله ربنا معاهم وينصرهم، وألف شكر لحضرتك يا فندم. شكرا. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي عانى مصر فكر يكسر كان غيره واشطر، اللي يجي عليك يخسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس رفرف بعلمك ونسر، ده انت يا وجندي فيك، يا مصر مين يقدر عليك؟ اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس والأجراس والأذان، اسألوا موسى اسألوا عيسى اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة وقولت أمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا هتعرفوا مين مصر مين. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان، مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر، اسمع الإذاعة المصرية لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري، انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية، مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. ونستكمل مع حضرات المستمعين مع كل متابعي صباح الجمعة ما جاء في جديدنا من أنباء. وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون العسكري ومواجهة الإرهاب مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. وشكري يختتم زيارته لإسبانيا بلقاء رئيسة مجلس النواب وسكرتير منظمة السياحة. وزيرة الهجرة تبدأ بالخليج جولة لتشجيع المصريين على المشاركة بالانتخابات، والاتحاد العام للمصريين في السعودية يطالب الجالية بالمشاركة بقوة، والخارجية تحث المواطنين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأيضا أنبأنا منطقة صناعية سنغافورية بالفيوم، وفي حواره مع الأخبار نائب رئيس البرلمان العربي بيقول ملف حقوق الإنسان أداة تستخدمها ضدنا الدول الكبرى لتحقيق أهدافها ومصالحها. إيران ترغب في السيطرة على نفط الخليج والسيطرة على المقدسات الإسلامية. وأول شحنة معدات طبية مصرية وصلت بروندي. بحضور الملة ووالي مؤتمر البترول يكرم المتميزات، 30% من قيادات البترول سيدات، ووالي بتقول ضمان حياة كريمة للمويلات. جائزة للتميز الحكومي برعاية الرئيس السيسي. جهاز تنمية المشروعات يمول الصناعات الحرفية بسيناء. 292 ألف يعملون في صناعة المعلومات بمصر، والصادرات تتجاوز 3 مليارات دولار، وانخفاض معدل البطالة ل 11.3 في الربع الأخير من 2017. البورصة تختتم الأسبوع بارتفاع 10 مليارات جنيه، ونتيجة للتراجع الملحوظ في معدلات التضخم البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض. سفير سنغافورة بالقاهرة السيسي أنجز مشروعات ضخمة في 4 سنوات، ونائب رئيس البرلمان العربي مصر الحليف الأكبر للبحرين، وإيران تطمع في نفط الخليج. القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي تقدم غير مسبوق في التعامل والتعاون العسكري مع مصر. المقاول الرئيسي يتسلم مشروع الضبع النووي وبدء الدراسات المسحية والجغرافية والبيئية، انفراد على صفحة 1 بالوفد. ومصر تعزي أمريكا في ضحايا حادث إطلاق النار على مدرسة بفلوريدا. عرفات بيقول السكة الحديد ستظل الأرخص، والاشتراكات الحل السحري للمواطنين، والداخلية تنشر وحدات التدخل السريع حماية للمواطنين من أي تهديدات تزامنا مع العملية الشاملة سيناء 2018. عندنا لسه أخبار كتير، بس نعرف حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح النور ليكي، ويوم جميل إن شاء الله لكل المستمعين ولحضرتك إن شاء الله. دكتورة إيمان، يمكن في تحذير إن هناك تقلبات في الساعات القادمة. ده فعلا حقيقي، في تحذير احنا اثرناه يوم الاربعاء الماضي ان في طقس غير مستقر بدا امس على جنوب البلاد. كان في سحب منخفضه متوسطه على منطقه جنوب البلاد زي الاقصر واسوان وحلايب وشلاتين وابو سمبل، وكان في فعلا سقوط امطار، وايضا هيستمر اليوم هذا التحذير معانا. اليوم هتكون الامطار على السواحل الشماليه غزيره زي الاسكندريه والمطروح والسلوم، وبدات فعلا منذ مساء على السلوم، هتمتد اليوم لمحافظات مطروح والأسكندرية وحتى محافظات الجهة الشرقية زي العريش وبورسعيد إن شاء الله. وأيضا مساء اليوم هتمتد لمحافظات الدلتا وللقاهرة مساء إن شاء الله. أيضا في أمطار احنا بنحذر منها على جنوب البلاد وسلاسل الجبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهتكون غزيرة وتصل لحد السيول على بعض المناطق، وإحنا طبعا حذرنا وبعتنا انذارات لكل المحافظات المعنية وخاصة المعنية بالسيوبي. نعم، هل في نشاط رياحي؟ نشاط الرياح هيكون على غرب البلاد فقط اليوم وسير الرمال والأتربة، لكن غدا السبت إن شاء الله هتكون الأمطار مستمرة معنا على المحافظات الشمالية والجنوبية، يعني هتشمل الساحل الشمالية الدلتا القاهرة ومحافظات شمال الصعيد سيناء جنوب البلاد، وهيكون معها نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد بإذن الله. بإذن الله. درجات الحرارة العظمى والصغرى دكتورة إيمان لو سمحتي. درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 18 ل 19 والصغرى 10 درجات، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 20 ل 21 والصغرى 9 درجات، وجنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 22 ل 23 والصغرى 10 درجات، لكن إن شاء الله بداية من غدا هيكون في انخفاض في الحرارة بحوالي من درجتين ل 3 درجات مئوية بإذن الله. بشكرك خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، ويومك ويوم المستمعين جميل. يوم حضرتك أجمل إن شاء الله. شكرا. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها أهلا بمداخلات المستمعين دكتور محمد الطواب، بعد صباح الخير، ربنا يحفظ أولادنا ويعدهم سالمين غانمين بإذن الله، وإن شاء الله ربنا ينصرهم على كتائب الإرهاب، ولكن هذه العمليات العسكرية لا بد وأن يقابلها تطهير فكري، لأن الفكر المتطرف لا بد وأن يحارب بالفكر وليس بالسلاح فقط، لا بد من محاربة الأفكار في العقول المتحجرة اللي بتفهم الدين خطأ، لا بد من القضاء على الإرهاب من جذوره الفكرية قبل أن تنبت إرهابي السلوك الذي كان فكرا ولم نقاومه. شكرا لك دكتور محمد. هشام محسوب أبو عمار بيقول هذه الأيام أقدر أقول سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم فعيد، تحية تقدير واحترام للبطل رئيسنا لمحاربته الإرهاب والقضاء على الفساد والخونة، ربنا معاك وقلوبنا معاك، وبرقية حب وتقدير وشكر وعرفان لخير أجناد الأرض رجالنا رجال القوات المسلحة في سيناء وفي كل بقعة من أرض الوطن، ربنا يحفظكم يا أبطال، أنتم فخر لمصر، أنتم الشهامة والرجولة، وربنا يحفظ مصر وجيش مصر وشرطة مصر والوطن، وتحيا مصر بأبنائها ورجالها. شكرا ليك صديقنا. الحقيقة كلمات حضراتكم معبرة وفعلا حاسين إن هي بتخرج من القلب، ما هم اللي في سيناء هم إخواتكم وأولادكم وأبنائكم وكل حبايبكم، إن شاء الله يرجعوا غانمين سالمين بإذن الله لينا، ويعني نحتفل معا بتطهير سيناء من كل البؤر الإرهابية. إحنا لسه مستمرين مع حضرات المستمعين كل متابعي صباح الجمعة على موجة 107.4 FM، على صفحتنا كمان صفحة إذاعة البرنامج العام 107.4 FM، وكلماتكم اللي بتخرج من القلب، شايفين عملية سينا 2018 إزاي، وتقولوا إيه لأهلكم وأولادكم وكل قرايبكم اللي في سينا واقفين هناك وقفة رجل واحد على قلب واحد. أهلا بكم، ونرجع تاني بعد ما نسمع خمس دقايق لقلوبكم. هنا القاهرة. خمسة الألبك. Good morning. صباح الخير سيداتي أنساتي سادتي، ضروري في منكم النهاردة في هنا عزاب كتير وعلى وش جواز، اسمحوا لي أقول لهم شوية نصايح يتبعوها لما يجوا تقدموا الطلب عروسة. شوفوا بنفسكم العريس ده الأستاذ حنفي عمل إيه لما راح يتجوز، وخدوا منه نصايح بتاعته. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنت بقى اللي أيوة يا فندم أنا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أنت يعني اللي جاي علشان ال مظبوط يا فندم، انا اللي جاي عشان ال وانت سنك بقى كم سنة يا الدلع عادي؟ انا عندي بالظبط دلوقتي 50 وماشي في 55. 55 سنة؟ ده انت قد امي. وهو الراجل يكمل الا بعد 50 يا طنط؟ ده انت شايب. انما صحة وحياتي، اضحك اعوم ارقص ركندرول ادرب كورة العب هلا هوب. مالك؟ السلالم بتاعتكم متعبة. واسم الكريم ايه؟ اسمي حنفي. اخص، ده اسم واهلك ما لقولكش اسم رقيق شوية. ساعات ماما بتدلعني وتقول لي يا محنف. اسمك حنفي وعمرك 55 سنة وعليتكم مقشات. يبقى ما نعطلكش. معلش بقى الظاهر ملناش اسمه. سلام عليكم. استنى انا رايح على فين؟ هو كل عريس كده تطفشيه يا ماما؟ انت اتجننت يا بنت؟ ايه اللي خرجك من الاوضه؟ انا مالي، انا عاوزه اتجوزني، انا مالي. ازاي نقبل واحد يا بنت اسمه حنفي؟ الحنفي قال وماله؟ هسننه واعمل له شهاده ميلاد واسميه باسم تاني. يا ست هانم انا عاوز اقول انه ما تقولش ولا تقعدش، نقطنا بسكاتك. انا اجوز بنت الواحد اسمه حنفي؟ ولا مؤاخذه الموضوع اسكت خالص. اجوز بنت الواحد بتاع مقشات؟ مالها يا ماما، شغله حره شريفه وبتكسب. الظاهر ان ست هانم مش واخده بالها. ولك انت امها راجل شايب وعدى الخمسين تطلب بنت العشرين؟ ما انا عايز اقولك من الصبح. ايه؟ انا مش جاي عشان اخطبها. يا خبر اسود، امال جاي عشان ايه يا بتاع المقشات؟ انا جاي عشان اخطبك انت. بتتكلم جد؟ امال بهزر؟ ما انا من ساعتها بتكلم عليك انت الكمال والادب والحلاوه. يا اخويا ما تقولش كده. امال ده انا لو اتجوزتك هيبقى اسعد يوم في حياتي. الله سامحني. والله من يوم ما مراتي ماتت وانا ما بفكرش غير فيك انت يا ملاك. بس بقى مش قدامي العيال. طمنين يا ترى موافقة؟ يوه اديني مهلة افكر. هي الحكاية ايه؟ سلقي بنت؟ ده جواز، لازم تديني مهلة افكر. وعايزة مهلة قد ايه؟ خلاص فكرت. ماما يا اخويا انت واقفة هنا بتعمل ايه؟ خش امشي جوه على في عينك. صحيح هتتجوزيه؟ امال حب الرهبة كده؟ من يوم المرحوم ما استغفرني وما تبادري؟ حد قاله يفوتني وانا في عز شبابي كده؟ لكن انت بتقول ان عجوز يا ماما عنده 55 سنة. عجوز عليك انت، انما مقاسي انا بالظبط. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. ما زلتم معنا من خلال صباح الجمعة من خلال موجاتكم موجات القاهرة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الاولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت بيتأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. ومن مراسلات أصدقائنا أحمد رسلان: ما يحدث في سيدان أقوى من أي حرب تقليدية، لأن الجيش بيحارب خونة وأشباح عايشين في وسطنا، وإن شاء الله سيتم القضاء على الإرهاب كما تم القضاء على همجية التتار. وأقول لخير أجناد الأرض أنتم فخر الأمة لأنكم أبطال، أبناء أبطال أكتوبر، ونحن وراءكم. وشكرا ليك صديقنا أحمد رسلان. حسن بودادي عبد القادر بيقول: عملية تطهير سيناء من الإرهاب والإجرام معناها عودة الأمن والأمان في ربوع أرض مصر الحبيبة وتعمير سيناء وعمل وإقامة مشروعات في سيناء. ولأبطالنا بقول لهم سيروا على بركة الله وإن شاء الله النصر حليفكم. شكرا لك صديقنا. فتوح أبو المجد بيقول: بعد صباح الخير أقول لجيشنا خير أجناد الأرض ربنا معاكم وبإذن الله حينصركم وربنا يحفظكم من كل سوء الشعب وراءكم، لأننا في حالة حرب حقيقية، وبالفعل بإذن الله مصر ستظل دائما أم الدنيا. ساعتنا 8:30 هنرجع بعد همسة عتاب مع كل ما جاء على صفحة الإذاعة. هنا القاهرة، همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع كرم المصري أبو عارف المقيم في قرية الزك الشرقية مركز المنشأة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: بيمر من قدام قريتنا حضرات طريق سريع وهو طريق سوهاج جرجه. وطبعا المسؤولين زمان ما كانش بيفرق معاهم كتير ولا يعرفوا حاجة عن النظرة المستقبلية للمشروعات، المهم ان هم يعدوا الأزمة وقتها وخلاص، وبعدين طريق يتعمل يبقى يتعمل من غير دراسة لحياة الناس اللي عايشة في المكان. معقولة طريق سريع بيمر في وسط مساكن قرية زي قرية الزوك الشرقية؟ طب إن كانت الظروف أجبرتهم يعملوا الطريق كده والسكان كترهم وبقى فيه حركة كبيرة من المشاة بيعدوا الطريق رايحين جايين، يبقى لازم البهوات يتصرفوا ويشوفوا حل للحوادث اللي بتحصل كل يوم والتاني. مش هنقول اعملوا كوبري للعربيات، ولا هنقول اعملوا كوبري للمشاة، ولا هنقول اعملوا نفق، لكن هنقول اعملوا مطبات صناعية عند قرية الزوك الشرقية، مطبات تتعمل بشكل رسمي وترحمنا من تهور السواقين وسرعتهم الجنونية اللي بتسبب الحوادث. بيتهيالي بقى ان المطبات غير مكلفة خالص، بس يا ريت تكون مطبات حسب المواصفات، ما تتعملش يعني بشكل عشوائي يسبب الأذى للعربيات ويزود الحوادث زي ما بنشوف في أماكن كتير كتير قوي على مستوى الجمهورية. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد اللواء مهندس عمرو عزمي السكرتير العام لمحافظة سوهاج بالرد التالي: بمخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أفادت بأنه تم إزالة جميع المطبات، حيث أن الهيئة تقوم برفع كفاءة الطريق، وطبقا لتعليمات السيد المحافظ تتم إزالة جميع المطبات، وفي حال طلب عمل مطبات صناعية يتم ذلك بعمل مطبات كاوتش على حساب الوحدة المحلية وبمعرفتها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة وإدارة المرور وجاري التنسيق معهما في الوقت الحالي. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. مساهمات مستمعينا على صفحتنا 107.4 FM. سيد حسن سيد أحمد، والحقيقة كان هو من الأصدقاء اللي أرسلوا لنا مبكرا، يعني الرسالة من حوالي 4 ساعات، بيقول: نحن الآن في وقت الأسحار قبل صلاة الفجر، يا رب الخير والنصر لخير أجناد الأرض، وتتحول سيناء بأكملها لمصدر الخير والنماء لشعب مصر بأكمله من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، آمين يا رب العالمين. اللهم أمين، ويسمع منك ربنا. عصام المصري بيقول: ربنا يحفظ خير أجناد الأرض، والدعاء لابن ذكرنا اسمه لازم، أول شرطة أحمد ربيع عبيد اللي أصيب أول أمس في العمليات، ربنا يشفيه إن شاء الله، يرجع سالم غانم لأسرته وربنا يحفظه. صالح الفاضل بيقول: صباح الخير والنشاط والحيوية، جنودنا خير أجناد الأرض، ربنا ينصرهم ويقويهم على خوارج هذا العصر، ونحن معكم على طول الخط نشد من أزركم، وإن احتجتم لنا فنحن معكم، سنحمل السلاح والنصر أقرب مما تتصور إن شاء الله. شكرا صديقنا. والآن ومن القاهرة هيا بنا نستمع إلى البيان رقم 8 للقوات المسلحة. واصل أبطال ومقاتلو القوات المسلحة والشرطة تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة سيناء 2018 التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة، بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لعدد 68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر خاصة للعناصر الإرهابية، القبض على 224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي ومن أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية، قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة. اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول. وفي إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018، تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر. واستمرت القوات الجوية في إحكام التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 580 من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات. ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية أمن مصر القومية. استمعنا سيداتي وسادتي إلى بيان القوات المسلحة رقم 8. مساهمات المستمعين أم عبد الرحمن، ندعو الله أن يحفظ أبنائنا اللي بيقدموا أرواحهم فداء لبلدهم الحبيب مصر. محمد أبو الخير، إنه العبور الثاني لتحرير سيناء من الإرهاب، كان الله في عون جنودنا البواسل. محمود الخضري، سيناء 2018 حرب ضد أعداء الإنسانية، تحية ودعاء لكل جندي، ربنا يحفظهم وينصرهم إن شاء الله. رجب فهمي، جيشنا خير أجناد الأرض، لولاه لضاع الأمن والأرض إن شاء الله، والأرض ربنا ينصرهم أمين يا رب العالمين. رشا حافظ، ربنا ينصركم ويثبتكم ويرجعكم لأهلكم سالمين ويستركم إن شاء الله. ياسمين عبد العزيز، صباح النصر، وربنا مع جنودنا وينصرهم ويوفقهم ويثبت أقدامهم يا رب، وسينا تتطهر من الإرهاب. آمين يا رب العالمين. ماجي ميجا صباح الفل، صباح كله أمل. جنودنا ربنا يحفظهم في كل مكان على أرض مصر الغالية، ربنا يحميهم خير أجناد الأرض، وتحيا مصر ورئيس مصر. سيدة محمد بتقول لخير أجناد الأرض، ربنا معاكم ينصركم على الإرهاب الغادر ويطمن كل أم وأب على الأبطال وترجعوا سالمين غانمين إن شاء الله. نهاد محمد تحية تقدير لخير أجناد الأرض، ربنا يبارك فيكم ويحميكم بين كل أعداء الوطن وتعودوا سالمين منصورين بعون الله إن شاء الله. كمان من مراسلات حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM، رجب أبو محمد بعد صباح الخير، حقيقة أنا أشك لحظة واحدة في أن جند مصر خير أجناد الأرض بعون الله منصورين، مصر كنانة الله على أرض محفوظة بحفظه وأمنه. أما عن إخواتي المرابطين في سيناء دفاعا عن الأرض بقول لهم اصبروا وصابروا وربنا معاكم إن شاء الله، أنتم الغالبون. من دواعي فخري وجود أخي الأصغر بين جنودنا ورجالنا البواسل في سيناء ضمن قوات الصاعقة لتطهيرها من الإرهاب، والذي لا يفرق بين دين أو وطن. ربنا يحفظ مصر وجيشها من كيد الكائدين وحقد الحق دين، وبقول ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله. شكرا ليك وربنا يحفظ أخوك وكل جندي على أرض مصر إن شاء الله، ترجعوا غانمين سالمين بإذن الله. فريق للعزيمة المية مية للي رسمونا الطريق، مني ميت أبصر في دي تحية للراجل الجريء. إسلام محمد ويعدة رسائل كلها حب وسلام وتحية لخير أجناد الأرض. إحنا لسه معاكم هنكمل إن شاء الله، يكون في وقت متاح لباقي مساهمتكم. بس يلا نسمع أفكار شبابنا، يا ترى هتكون عن إيه النهاردة؟ دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن عاديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا اسمي سالة عبد النور، محافظة الأقصر، الصف السادس الفندقي. احنا مشروع بنتكلم عن مشغولات يدوية من عجينة السيراميك، بتتكون من نشا وغيرها، وبنكون عجينة وبنضيف لها ألوان، وبتدينا منتج على حسب التصميم اللي احنا عايزينه. واشتركنا في المعرض النهاردة، واشتركنا بالكده في مسابقة الابتكار، وحصلنا على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وأنا وزملاتي ومعنا المشرف بتاعنا. والمشروع جاتنا الفكرة ان احنا في عيد من الاعياد ان احنا رحنا بدأنا اشترينا طوق، الجنان طوق غالي، فاحنا افتكرنا ان احنا نبتكر حاجة ان تبقى بديلة للحاجة دي، فاحنا ابتكرنا العجينة دي واحنا اللي صممناها، وان هي غير مكلفة وبرضو بتدخل في اي زينة الحلي بخاصة البنات، وبتحل مشكلة كمان للأبناء ان هم ان هي العجينة غير مكلفة، وبتدخل في اي حاجة سواء اكسسوارات سواء فناجين اي حاجة خالص، ولعب للأطفال ومردود اقتصادي بيساعد على حل مشكلة لينا احنا مثلا الشباب اللي هنتخرج مش هيبقى لينا مثلا هو شغل او كده، فان هي هتبقى ان احنا نكمل او دخل، يعني يبقى مستوى شهري دخل يعني نعتمد عليه، وان احنا ممكن يعني هنفتح معرض لينا او حاجة ان احنا نكبر المشروع بتاعنا او نطوره اكتر، ممكن ندخل في حاجة تانية. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الأرض خطرها ومن أعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا. في ندوة الإعلام والتنمية، الإعلامي عبد الرحمن رشاد بيقول ماسبيرو تراث لا يقدر بثمن. انطلاق مهرجان زكي طليمات المسرحي بأكاديمية الفنون، ومصر تشارك ب 150 ناشر في معرض مسقط للكتاب 21 الشهر الحالي. 4 مارس بدء رحلات العمرة. زراعة وتجميل المدخل الشرقي للمنيا الجديدة. وقصر الشناوي يتجمل لاستقبال الزوار قبل 30 يونيو. القصر استضاف سعد زغلول والملك فاروق وغنى في عبد الوهاب وأم كلثوم. النجم العالمي روبرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد السابق وصل إلى القاهرة أمس للمشاركة ضمن إحدى القوافل الطبية في حملة عالم خالي من فيروس سي بحلول 2020. والاستعدادات النهائية لشرم الشيخ السينمائي. وزيرة الثقافة مع أبناء المسرح القومي في عيد الحب. فنون الوادي الجديد في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، وحواس يكشف أسرار لعنة الفراعنة في جامعة حلوان. ومئة سنة على ميلاد قيثارة الحب، ليلى مراد أشهر بطلة في قصص الحب السينمائية، وقد بدأت دار الأوبرا إقامة العديد من الحفلات لأغنيتها طوال الأسبوع اللي صادف إن يكون في عيد الحب. حماية الإسكندرية تبدأ من قايد باي، مليار جنيه لإنقاذ الشواطئ من التآكل، منها 235 مليون للقلعة. السماح ل 500 ألف مصري بالعمرة. والإسماعيلية أول محافظة إلكترونية بمصر. وافتتاح كنيسة الإيمان والوطن بنية. شكري بيقول 8.3 مليون سائح يزورون مصر بزيادة 44% في 2017. وافتتاح مهرجان برلين السينمائي بتظاهرة فنية ضد التحرش. وانطلاق قناة مصر الأولى ونيولوك غدا، مصر النهاردة، وأربع برامج جديدة، والبيت الكبير أول الأعمال الدرامية. ومن أنبائنا الرياضية، صلاح يخطف قلوب الجماهير إعجابا ومتعة بكل اللغات. الجارديان بتقول بيكاسو الكرة المصرية تقدم لمركز الوصفة في تاريخ الشياطين. واليوم 4 مباريات في نهاية الأسبوع 24 للدوري، 3 متكافئة. وماذا سيفعل الأهلي مع الأسيوطي؟ كمان في مصر المقاصة مع طنطا والمقاولون والإنتاج الحربي وطلائع الجيش مع سموحة وصلاح. نعود إليه مرة تانية، يقتحم ترتيب هدافي البطولة الأوروبية بهدف أول أمس، حيث ارتقى المركز الثالث ويلاحق ميسي. مسؤول الاتحاد والشركة الراعية لكرة القدم المصرية كشف عن مساعيهم الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم بروسيا عاملا بلوائح الاتحاد الأوروبي الاتحاد الدولي. واليوم المربع الذهبي لبطولة الجمهورية للسكواش. وعلى موجة البرنامج العام، ما طلبتم الاستماع إليه وحلقة فيها عيد الحب ومئوية ميلاد ليلى مراد وميلاد المبدعة ماجدة الرومي وأغنيات كتيرة جدا، ماجدة الرومي، محمد فؤاد، شادي عبد الحليم، أم كلثوم، ليلى مراد ووردة. ما طلبتم الاستماع إليه مع منى بطاح 10:05. 9:30 بانوراما ونهاية الأسبوع مع أمل مصطفى، أهم ما جاء طوال الأسبوع من أخبار. 12:15 مع الأوتار الموسيقية دكتور زين نصار والزميلة نازل الدسوقي وعازف القانون المصري عبد الفتاح منسي في ذكرى رحيله. 12:15 حوارات التاءات المربوطة مع المخرج نانيس أبو زيد والإعلامي عبد الرحمن رشاد وضيف الحلقة دكتور ثروت الخرباوي المفكر والسياسي ويتحدث عن التاءات المربوطة ورحلته مع جماعة الإخوان والكثير من المواضيع. خليكم معنا لموجة البرنامج العام. وما تنسوش اللقاء المنوعات الدرامية على موجة البرنامج العام. ساعة 2:05 مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، وإن شاء الله تستمتع بكل فقرة من فقرات هذه السهرة، وكل سهرة وكل فقرتنا دائما ربنا إن شاء الله يسعدكم بها. شكرا لكم وغدا أخبار جديدة. أخبار خفيفة. ونرجع من تاني لرسائل مستمعينا الكرام الكتيرة اللي هم بيبعتوها لحبايبنا هناك على أرض سينا، مرابطين شايلين كفوفهم على كفوفهم أرواحهم في داء أرض بلدهم، وللأسف الصفحة قامت بريلود فلحظة ونعود لها تاني. شايلها دايما جوا عينا تسلم ايدينا ياللي انت شايل هم بلدك فوق كتافك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينا. ورسائل المستمعين، سيد الضوي بعد صباح الخير، ربنا يحفظ جيش مصر وشرطتها وقائدها، من رفعوا الراية راية مصر وحرروا سيناء الغالية، أمين يا رب العالمين. وليد عثمان أبو خزيم، صباح البركات والخيرات، فخور بجيشنا وجنودنا بيحاربوا عناصر الظلام أعداء الإنسانية، شعب وجيش، برد وسلام على من يحبنا، وجحيم مستعر على من يناصبنا العداء. شكرا ليك إبراهيم مروان. أنا راجع من جنوب سيناء وشايف الجيش والشرطة قايمين بمجهود جبار، إن شاء الله النصر قريب. أمورة اليماني، صباح النصر والقوة والعزة لجنودنا البواسل، بإذن الله النصر حلفنا، ربنا يحفظهم وينصرهم بإذن الله. تايجر بلاك بيقول على صباح الخير لخير جنود الأرض، ربنا ينصرهم على من سوى اللون نفسه في إهدار الدماء، وشكرا لرجال الشرطة والجيش. كمان السيد أبو الشماندي، سيناء 2018 حرب ضد أعداء الإنسانية، تحية لكل من شارك في هذه الحرب من جنود وضباط، وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة وتحيا مصر. أحمد الرايشة، يا رب يكون نطقت الاسم صح، تحية واجبة لقواتنا المسلحة، وانظروا كيف تعلم العالم فنون الدفاع عن الأرض منا، طبعا هم خير أجناد الأرض. دكتور حسام غراب، تأخر هذا القرار وكفى، معلش يعني كل شيء بأوانه دكتور حسام، وما يحدث الآن على أرض سيناء حيدرس فيما هو قادم إن شاء الله. عادل رغب الطحاوي، ربنا ينصرنا وينصر جنودنا إن شاء الله. ويعني أنا حاولت أن أنا أتناول المستطاع من رسائل حضراتكم، كلامكم من قلوبكم حيوصل لقلوب جنودنا هناك على أرض سيناء، يرجعوا سالمين غانمين إن شاء الله لأحضان عائلتهم. شكرا لكم وشكرا لفريق عمل الجمعة اليوم، المخرجة نجلاء الخطيب، ورفيقة كل جمعة مهندسة الصوت أماني هلال. أترككم على خير وسلام وعزة ونصر مع الزميلة ميادة الفيشاوي، وأراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.